الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. التنبيه الثامن، محصل هذا التنبيه الثامن هو أن استصحاب صحة العبادة هل يجري أو لا يجري؟ مثل إذا الإنسان لم يقرأ سورة الصلاة، شكينا أن السورة واجبة أم لا؟ فقد يقول قائل أنا لي طريق لإثبات أنها ليست واجبة، فقد يقول قائل أنا لي طريق لإثبات أنها ليست واجبة. يعني يقرر أنه لا أقرأها، فإذا لم أقرأها فسوف أشك أنه فسدت الصلاة أم الصحة باقية، فأستصحب بقاء صحة الصلاة، وهذا معناه أن السورة ليست واجبة، لا تبطل الصلاة بعدم الإتيان بها. استصحاب الصحة هل يجري أو أنه لا يجري؟ أو لو إنسان أزاد جزءا، أزاد قرأ السورة مرتين مثلا، فشك أن القراءة هذه الزيادة العمدية تبطل الصلاة أو لا تبطل، فنستصحب بقاء الصحة. هذا الموضوع يا أخي اتعرضنا له، إذا تردون تراجعون إلى ذكرياتكم السابقة راجع في مبحث ماذا؟ الزيادة العمدية في مباحث أصالة الاشتغال، في مسألة الزيادة العمدية من أزاد عمده، هناك راجع. الشيخ رضوان الله عليه قال وقد يتمسك لإثبات الصحة مع الزيادة العمدية باستصحاب الصحة. ما أدري ناقش هناك هو أو ما ناقش، أنا ما أتذكر زين، لكن حواله حول، لأن سيأتي الكلام، سيأتي هو هذا وفاء بالوعد، هو هذا التنبيه عقد الهجسي، هو هذا التنبيه عقد الهجسي. ولعلني أتذكر أكثر من مرة هذا تقدم استصحاب الصحة، يعني مرتين تقدم، مرة الشيخ ذكر بعض المناقشات ومرة ما ذكر. الحاصل بحسب رضا مرتين تقدم، ايه صار مو مهم. الخلاصة استصحاب الصحة يجري وما يجي، يلا جاوبنا. إذا أزدت شيئا في الصلاة أو أنقصت شيئا وشككت في أن الصلاة هل بطلت أم لا، فهل يجوز لي استصحاب الصحة أم لا؟ عمدية زيادة كانت عمدية والنقيصة كانت عمدية، أو سهوية تفترض منها افترض عمدية أوضح، وشكينا هاي الزيادة العمدية تبطل الصلاة أم ما تبطل، فأكو بعض الزيادات ندري على أنه حتما ماذا تبطل، لكن بعض الزيادات نشك أنها تبطل الصلاة أم ما تبطل الصلاة. مثل ما واحد يقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا أكو بعض الخصوص الوسواسية، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ما يكررها حينها. فإذا شكينا هذه الزيادة تبطل الصلاة أو لا تبطل الصلاة، فنستصحب حينئذ ماذا؟ الصحة. فاستصحاب الصحة جائز أو ليس بجائز؟ هذا الرين يتعرض له الآن، هل زيادة عمدية؟ هل تبطل أم لا؟ هناك إشكال معروف ماذا يقول هذا الإشكال؟ يقول لا يمكن إجراء استصحاب الصحة. ليش؟ لأنه أنت تستصحب صحة المجموع، مجموع الصلاة تستصحب صحتها، أو تستصحب صحة الأجزاء السابقة. أجبني، إذا كنت تستصحب صحة المجموع فالمجموع بعد لم يحصل، فكيف تستصحب صحته؟ استصحاب الشيء فرع ثبوت موضوعه. وهنا المجموع لم يوجد حتى نستصحب صحته. فشد جاوبني أنه ماذا أستصحب؟ صحة الأجزاء السابقة. أجيبك، أقول الأجزاء السابقة ما معنى صحتها؟ حينما نقول الأجزاء السابقة صحيحة، ما معنى صحتها؟ صحة الأجزاء السابقة صحة الأجزاء السابقة له معنيان. المعنى الأول نقول الأجزاء السابقة صحيحة أي موافقة لأمرها، لأن كل جزء هو أنا مأمور به، تكبيرة الإحرام أنا مأمور بها، القراءة أنا مأمور بها، الركوع أنا مأمور به. تقول التكبيرة صحيحة، الركوع صحيح، القراءة صحيحة، بمعنى وقعت موافقة لأمرها الخاص المتعلق بها. إذا فسرنا الصحة بهذا التفسير، صحة الأجزاء السابقة بمعنى كونها موافقة لأمرها، فنقول حتى لو كانت الصلاة بعد ذلك باطلة 100%، يصدق على الأجزاء السابقة وقعت موافقة إلها لأمره. فإن الشيء إذا وقع على حالة معينة لا ينقلب عما وقع عليه، يعني هذه الأجزاء إذا وقعت سابقا موافقة علما لأمرها، فبسبب الزيادة بعد ذلك وإن كانت هذه الزيادة مطلة لا ينتفي هذا العنوان. يا عنوان أن تلك الأجزاء وقعت موافقة علما لأمرها، مثال تلك الأجزاء وقعت موافقة وإن كانت هذه الزيادة مطلة. فإذا على هذا الأساس استصحاب صحة الأجزاء السابقة ما يثبت لنا أن الصلاة الآن ماذا بالفعل شنو صحيحة، بل قلت حتى لو قطعت ببطلان الصلاة الآن، مثل قطعت بالصلاة، يلا الآن أقطع بالصلاة قاعد أصلي الآن صابنا أضحك عمدا أو لا انتقضت الطهارة، فواضح ضبطت الصلاة يولا، لكن مع ذلك الأجزاء السابقة يجوز لنا أن نقول هي ماذا صحيحة، بمعنى ماذا موافقة للأمر. فإذا صحة الأجزاء السابقة لو تيقنا ببقائها لا تثبت لنا هذه الصحة. أن الصلاة الآن بالفعل ماذا؟ صحيحة. فكيف يا أخي باستصحاب الصحة؟ بالأولى لا يثبت لنا أن الصلاة الآن صحيحة، فإن الوجود الوجداني لصحة الأجزاء السابقة إذا لم يجد في إثبات صحة الصلاة الآن بالفعل فبالأولى الوجود ثم الشريك أقوله الاستصحابي التعبدي بالأولى وجود التعبدي للصحة لصحة الأجزاء السابقة لا يجدي ولا ينفع في إثبات صحة الصلاة بالفعل. هذا إذا صحت الأجزاء السابقة فسرناها بمعنى الموافقة للأمر، وإذا فسرنا صحة الأجزاء السابقة بمعنى هذا المعنى الثاني في صحة الأجزاء السابقة بمعنى أنه لو انضمت إليها بقية الأجزاء لحصل الأثر. يعني قضية شرطية تنأشر علما إلى الأجزاء السابقة، نقول هذه الأجزاء السابقة صحيحة. صحيحة بأي معنى صحيحة؟ يعني لو انضمت إلها الأجزاء اللاحقة لو لحصل ماذا؟ الأثر المطلوب من الصلاة. إذا الأثر المطلوب من الكل وهو الانتهاء مثلا عن الفحشاء والمنكر أو عدم الإعادة سقوط القضاء، إذا هكذا فسرنا صحة الأجزاء السابقة بهذا المعنى، وهذا المعنى قلنا أيضا حتى لو قطعنا ببقائه لا يثبت لنا صحة الصلاة بالفعل. يعني نفس ما أوردناه على الاحتمال الأول يأتي هنا، يعني نقول الإنسان لو قهقه في صلاته أو نقضت طهارته فالصلاة الآن بالفعل فاسدة، لكن مع ذلك يمكن أن نشير إلى الأجزاء السابقة ونقول هذه الأجزاء السابقة لو انضمت إليها بقية الأجزاء، لو الشغالة الأمر ما ينضم إليها بقية الأجزاء مطلب آخر، لكن لو انضم فحينئذ يترتب الأثر المطلوب من الكون. وأتذكر هناك الشيخ كان يمثل ديما بالسكنجبين، أتذكر هناك هيك كان يمثل يقول فإن الخل هو جزء صحيح من لأن السكنجبين مركب من خل وسكر، فنقول الخل هو جزء صحيح بمعنى ماذا؟ لو انضم إليه السكر لحصل السكنجبين، فلو فرض السكر ما موجود ماكو سكر يا أخي، الماء فتشنا ما أكو، قلت لك بروح فتش يا أخي بروح رجاء، تقول لي والله فتشت ما الجير، أقول لك بروح فتش، تقول لي ما الجير، بالتالي يصدق أن هذا الخل لو انضم إليه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت، لا تقول لي كفرت، لا تقول لي كفرت، أقول لك يا واجد على ذول لو قضية شرطية، لو كان آلهة ما قلت أكو آلهة، لو كان آلهة إلا الله لفسدت، أنا ما لو كان هناك سكر لا حصل ماذا؟ سكنجبين بضمه إلى الخر بضم سكر إنهم ماتوا، هاي الأجزاء السابقة لو ضمت إليها اللاحقة لحصل الأثر، بس من ينضم إليها اللاحقة لأني انقصت الطهارة هذا مطلب آخر. فإذا الوجود الوجداني لصحة الأجزاء السابقة لا يجدي في ماذا؟ في إثبات الصحة الفعلية للصلاة. فبالأولى الوجود التعبدي الاستصحابي لصحة الأجزاء السابقة بالأولى لا يجدي في إثبات صحة الفعلية للصلاة. الآن انتهى هذا الإشكال يا أخي. أفهرس الكيام مرة ثانية. محصل الإشكال هذا أنه إذا أردنا أن نستصحب الصلاة نستصحب صحة المجموع، إذا أردنا نستصحب صحة الصلاة نستصحب صحة المجموع أو صحة الأجزاء السابقة. ولا واحد قد مرة يقتلي قد مرة يقول لي شيخنا نستصحب احتمال ثابت صحة الأجزاء. لا ايش قاعد تحكي شنو بيك صحة الأجزاء لاحقة شنو لاحقة بعد ما حصل نستصحب صحة لها شنو ثابت سابقا حتى الآن هذا متفق فيه مو دائما يقفل. فإذا كان مقصود صحة الأجزاء مجموع لم يحصل حتى نستصحب صحة صحة الأجزاء السابقة قلنا له معناها مرة بمعنى موافقة للأمر ومرة بمعنى ماذا لو انضم إليها البقية لحصل الأثر. وصحة الأجزاء السابقة في كلا هذين المعنيين لو قطعنا ببقاء هذه الصحة بالوجدان هذا لا يجي في إثبات ماذا الصحة الفعلية للصلاة الآن. فبالأولى الصحة ماذا غير الوجدانية بالأولى هي لا تثبت ماذا بلي بالأولى حينئذ لا تثبت الصحة الفعلية. نطبق العبارة قلت أنا هذا الموضوع تقدم في موردين. المورد الأول يا أخي اتقدم في صفحة ماذا في صفحة بل يا أخي في صفحة 290 في صفحة 290 رد وبدل اتقدم يا أخي أكثر في آخر الصفحة يعني إذا تريد تراجع هتشي اللي يخاف كتاب من غير هذا الكتاب. المسألة الثانية في زيادة في الجزء عمدا في صفحة 288 إذا واحد كتابه من ضمن الكتاب طوال في مسألة ماذا الثانية في زيادة الجزء عمدا في ضمن النسخ الصغيرة في صفحة 270 في نفس هذه الصفحة في صفحة 270 الشيخ ذكر هذا الاستصحاب في السطر السادس تقريبا ما قبل نهاية الصفحة. ايش قال الشيخ هيجي ونظير الاستدلال بهذا بطلان هذا في الضعف الاستدلال للصحة باستصحابها باستصحاب الصحة بناء على ان العبادة قبل هذه الزيادة كانت صحيحة والاصل بقائه. وفيه الشيخ جاو ان المستصحب ان كان صحة المجموع سلم يا وان كان صحة اين هذا المطلب الذي الان انا اشرحت لك اياه والذي راح نقرا اين هو تقدم من الشيخ. لكن هناك الشيخ ماذا شوية ناقش هكذا بعدين ناقش ماذا مناقشات يا اخي ناقش ماذا مناقشات في الصفحة الذي هي في صفحة 271 او 272 ماذا 272 من النسخ الصغيرة ومن النسخ الكبيرة في صفحة 200 ماذا او 90 ناقش ببعض المناقشات هناك لم يذكرها هنا فان الذي ذكر هناك اوسع شوف يا اخي يعني محل الذي ماذا محول عليه اوجد منين من الذي اتقدم يا مولانا يا اخي انا جلست في موضعين اشتبهت يعني موضعين هذا مقصود بالتالي يعني ماذا في صفح فين موضعين هذا مقصودي. وانا اتذكر الشيخ ذكر مثال السكنجبيل اتذكر ماذا تصحيح هذا الاستصحاب ذكره في نهاية صفحة 290 من النسخ كبيرة، وإنها ما ذكر بهذا الشكل. ليه؟ على أي حال الأمر الثامن، قد يستصحب صحة العبادة عند الشك في طرو مفسد. مثل من طرو مفسد كفقد ما يشك في اعتبار وجوده في العبادة. مثلا احنا نشوف السبحانية الثانية والثالثة في الصلاة تسبيحات معتبرة، يفرد تسبيحة واحدة تكفي. فإذا شكينا بالتسبيح، إذا أتينا بتسبيحة واحدة ولم نأتي بالثانية والثالثة، نشك في أنه تبطل الصلاة بذلك أم لا، لأنه فقد ما يشك في اعتباره في صحة الصلاة، أو وجود ما يشك في اعتبار عدمه. مثل قلنا ذات الوسواس، مرتين يقول بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الحمد لله رب العالمين. فعند الشك في طرو المفسد، والشك في طرو المفسد له صورتان، يو فقد ما يشك في اعتبار وجوده، يو وجود ما يشك في اعتبار عدمه. على أي حال إذا شكينا في طرو المفسد راح نشك في بقاء صحة العبادة، قد يصحب بقاء الصحة، وقد اشتهر التمسك بها وبه بالاستصحاب. مو أحسن ألطف شان يصير يعني بالاستصحاب صح عليك باب الصحة. على أي حال مقصود واضح بين الأصحاب كالشيخ والحلي والمعاوى والعلامة وغيرهم، وتحقيقه وتوضيح مورد جريانه أنه لا شك ولا ريب. سيريد يبين الشيخ ماذا؟ الإشكال، وبعدين يريد يصحح يبين لا يمكن يجري الاستصحاب في بعض الموارد، مورد صحة جرام بعدين يبين إن شاء الله. أما الإشكال هذا الذي قلنا هناك لعله وضح أحسن إذا تراجع، يعني ذكر مثال القلي والسكنجبيل، هنا ما ذكر لا خل ولا سكنجبيل. على أي حال وتحقيقه وتوضيح أمور الجريان أنه لا شك ولا ريب في أن المراد بالصحة المستصحبة ليس صحة مجموع العمل، لأن الفرض التمسك به يعني بالصحار الصحاش وكيف عند الشك في الأثناء. أنا بعد الآن سبب الصلاة المجموع بعد الآن يحصل بسم الله بسم الله، أثناء الصلاة بعد أزولة بعد الآن هاتي الصلاة أشك كم تصح. فإذا المجموع بعد الآن يحصل فكيف تصح بالصحة المجموع؟ وأما صحة الأجزاء السابقة إذا تجد بصحة ذلك إن لها معنيان، فالمراد بها يعني بصحة الأجزاء السابقة إما موافقتها للأمر المتعلق بها، وإما ترتيب الأثر عليها، يعني لو انضم الكل، لو انضم الكل يترتب ماذا؟ الأثر. فصحة الأجزاء السابقة له معنيان، بأي معنى تقول يا مولانا؟ كلا المعنيين قلنا لو اقطعنا بوجوده بالوجدان لا يثبت لنا الصحة الفعلية للمجموع، فكيف ماذا؟ إثبات بقاء بال استصحاب. لذا يقول أما موافقتها موافقة الأجزاء السابقة عن الأمر المتعلق بها فالمفروض أنها متيقنة سواء فسد العمل أم لا. صحة الأجزاء السابقة بالمعنى الأول بمعنى موافقة الأمر هي متيقنة الآن، أقدر أحلف الآن أقول والله الآن الأجزاء السابقة بعد ما انتقضت الطهارة حتما انتقضت الطهارة حتما يوقف طهر حتما، أقدر الآن أنا أقهقه بعد انتهاء القهقه أحلف أقول والله الأجزاء السابقة صحيحة بمعنى موافقة للأمر. فالقطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة بمعنى موافقة للأمر لا يثبت ماذا؟ صحة فعلية للصلاة. فكيف؟ الاستصحاب. فالمفروض أنها يعني صحة الأجزاء السابقة متيقنة سواء فسد العمل أم لا، لأن فساد العمل حتى على سبيل القطع لو فسد لا يوجد خروج الأجزاء المأتي بها على طبق الأمر، على يعن يعني أطه على لا يوجد خروج الأجزاء المأسي بها التي أتيت بها على طبق الأمر المتعلق بها، لا يوجد خروج عن كونها كذلك يعني عن كونها موافقة للأمر ضرورة عدم انقلاب الشيء عما وجد على إذا أولا هي موافقة الآن موافقة. وأما ترتب الأثر بالمعنى الثاني، ترى الآن إجينا ماذا بالمعنى الثاني؟ يقول وأما ترتب الأثر فليس الثابت منه، يعني الأثر الثابت منه من الأثر للأجزاء السابقة، الأثر الثابت للأجزاء السابقة للخل، يعني شنو أثر الثابت للخل؟ أنه لو انضم إليه البقية لحصل كل الأثر، وإنام كذلك لو انضم بقية الأجزاء لحصل ماذا؟ أثر الكور. هذا لو قطعنا ببقائه ولا يثبت ماذا الصحة ماذا للمجموع، فكيف بقاء بالاستصحاب؟ وعما ترتب الأثر فليس ثابت من الأثر للجزء من حيث أنه جزء إلا كون الجزء بحيث لو انضم إليه الأجزاء الباقية مع عشرة منطبق لالتعم الكل في مقابل الجزء الفاسد. الجزء الفاسد اللي بيشنه هو حتى لو ضمت للبقية مثل خل ومحمض، لا محمض لا قوة، خل ومحمض هذا ماذا كل الزمن خلو حلو كان حلو، فلا تقول لي شيخنا هذا ما يسمونه خل، إيش أسوي يفترض السبعة أذكر. فحينئذ ماذا لو ضميت لماذا حتى بقية الأجزاء دونية شفر إبادية، بالتالي حينئذ ما يصير سكان جبين. ها لو انضمنا إليه بقية ما يصير ماذا سكان جبين، هذا نسميه جزء فاسد، وهو الذي لا يلزم من ضم ذات الأجزاء والشرائط لين وجود الكل. فإذا كان هذا إذا كان هذا الصحة بصحة الجزء السابق بهذا المعنى الثاني، هو من المعلوم أن هذا الأثر موجود في الجزء دائما في الأجزاء السابقة، سواء قطع بضم الأجزاء الباقية أو لا قطع بعدمه، يعني بعدم ماذا الأجزاء بعدم الضم، كما إذا قطعها في الوسط أو قطع ماذا طهارته في الوسط قطعا قطعها، ففي هذا الحالة حينئذ ماذا هذا الأثر للأجزاء السابقة موجود. يصح أن نشير لهذا الأجزاء السابقة نقول لو انضم إليها على مستوى القضية الشرطية لحصل الأثر المطلوب من الكل، سواء قطع بضم الأجزاء الباقية أم قطع بعدمه أم شك في ذلك يعني في الضم على جميع التقادير ماذا صحة الأجزاء السابقة نقطع ببقاء، ولكن ما يثبت بلا صحة المجموع. فإذا حصل فإذا شك في حصول الفساد من غير جهة تلك الأجزاء، يعني إذا شكينا في الفساد من غير جهة الأجزاء السابقة، أنت تشك الفساد من يا ناحية يا أخي، من يا ناحية شك، من ناحية على أنه هاي بسم الله بسم الله لما نقول يثبت ماذا بطلان المجموع يولا، لكن ما شك في بذات الأجزاء السابقة. فإذا شك في حصول الفساد من جهتي من غير جهة تلك الأجزاء فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء، إذا قلت أقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء هذا لا يثبت صحة المجموع، فكيف حينئذ ماذا إثبات صحة الأجزاء السابقة بالاستصحاب الأولى لا يثبت، فالقطع ببقاء صحة تلك الأجزاء لا تلك الأجزاء السابقة لا ينتق في تحقق الكل مع وصف هذا الشك. يا شيخ شك الفساد نحن مع وصف الشك في الفساد، القطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة هو ما يثبت صحة المجموع، فضلا عن استصحاب الصحة يعني الوجود الوجداني لصحة الأجزاء السابقة لا يثبت الصحة الفعلية، فكيف حينئذ ماذا الصحة الاستصحابية التعبدية بالأولى لا تثبت صحة المجموع، مع ما أردت من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأي معنى اعتبر من معاني الصحة. يقول الشيخ هذا مضافا إلى أن أصلا استصحاب صحة الأجزاء السابقة قلنا ما إلى مجال، بس لو إلى مجال قلنا ما يثبت إن ماذا الصحة الفعلية للمجهول، لكن الشيخ يقول هذا مضافا إلى أنه ما إلى مجال استصحاب صحة الأجزاء السابقة، لأن استصحاب صحة الأجزاء السابقة قلنا يجري شوكه عند الشك في صحة الأجزاء السابقة، وأنا ليس عندي شك في صحة الأجزاء السابقة قاطع ببقاء صحة الأجزاء السابقة بكلا المعنيين، بمعنى الموافقة للأمر وبمعنى ماذا ترتب الأثر، لا أشك حتى أصدق صحة الأجزاء السابقة، مع أنه هذا مع ما عرفت من أنه ليس الشك في بقاء صحة تلك الأجزاء بأي معنى اعتبر من هنا قايل الشيخ بأي معنى اعتبر كان من الناس يقول بأي معنى اعتبر من معنيي ممكن معنيي اثنين أصبح لأن معاني اثنين لصحة الأجزاء السابقة بس ماذا تأثر من اثنين، ومن هنا انتهى الإشكال يا أخي. فإذا استصحاب صحة المجموع ما يجري، استصحاب صحة الأجزاء السابقة ما يجري، من أجل هذا الإشكال رد هذا الاستصحاب جماعة من المعاصرين ممن يرى حجية الاستصحاب مطلقا، يعني من يقول بحجية الاستصحاب في جميع الموارد، لم يفصل في جميع الموارد قال حجة هنا رد هذا الاستصحاب وقال بأنه لا يجري لأن اصحاب الصحة بمعنى صحة المجموع لا يجري عن مجموع لم يحصل بمعنى الأجزاء السابقة صحة الأجزاء السابقة ماذا؟ لأن حتى لو ثبتت ما ثبت لماذا؟ صحة المجموع هذا مضافة إلى أن صحة الأجزاء السابقة لا أشك فيها حتى أستصحب بل متيقن ببقاء هذا أنا قلت سيأتي إذا سبق ذكره ولعله ذكر ماذا بشكل أحسن من هذا الآن الشيخ يريد يوجه يقول هذا ولكن يمكن أن نقول استصحاب الصحة ماذا يجري يقول هذا ولكن يمكن أن نقول استصحاب الصحة يجري بهذا البيان لبيان أنه الإنسان إذا شك في بقاء الصحة فشكه في بقاء الصحة له صورتان الصورة الأولى أن يشك في بقاء الصحة من ناحية احتمال حصول زيادة حصول مثلا مانع مثل هي هاي البس من المرض الثاني احتمل انها زيادة تبطل الصلاة اذا كان الشك الصحة من هذه الناحية فاشكال المشهور تام او غير تام يصير تام من ليش نقول لأنه إذا تريد تستصحب الصحة صحة المجموع مجموع لم يحصل حتى تستصحب صحة صحة الأجزاء السابقة قلنا له معنيان لا يجري ولو جرى لا يثبت صحة المجموع فإذن إشتار المشهور ثاني لكن هناك صورة ثانية للشك في الصحة فيها نقول بأن استصحاب الصحة يجري يا بشين هاي الصورة الثانية الذي يشك فيها في بقاء الصحة الصورة الثانية أن الإنسان يشك في أنه هل انقطعت الصلاة الصورة الاتصالية هل انقطعت أم لم تنقطع فنستصحب بقاء الصورة الاتصالية ولعل قائلا منكم يكون شيخنا صورة الاتصالية شنو عايز عد جديد نفهم شنو الصلاة بها صورة اتصالية أقول لك نعم يستفاد من الأقدار أن أجزاء الصلاة قد هي قولنا بل خلنا نعددها أجزاء الصلاة قد إذا واحد سألناها من يدري أجزاء الصلاة قد عشرة داعش ناس قد ما أدري مية من عدني ولا لا مو من عدني خاب يلا كيف مية ما يخالف أو تكبيرة وبعد قولوا ياي وقراء وبعد ركوع وامشي بس اكثرت فيها اقيمة ما اسمع قاري بالهذا غير القيام لا فرد شيء وهو ماذا الصورة الاتصالية احد اجزاء الصلاة صورة الاتصالية لان يستفاد من بعض الاخبار حيث تعبر بالقاطع قاطع حينما عبرت بالقاطع يستنتج ماذا مثل الحدث قاطع حدث الصلاة قاطع للصلاة الاستدبار قاطع تعبير قاطع وين يصير الشيء الذي اتصال فيه يقال حينئذ ماذا هذا قطع الاتصال إذن فالصلاة يعتبر رطب نية وتكبير و و و و وبعد دول وياي شنو؟ هذا الجزء الثاني عشر هي المجيب بعد راح نقوله. واتصال هيئة اتصالية. ولأجل هذا إنسان إذا هيئة اتصالية ما موجود عنده صلاة شنو؟ لا لذلك بعض مرات الفعل الكثير ما في شيء يقوله. يعني إذا إنسان فعل فعل كثير ينسى صورة اتصالية للصلاة أيضا. من هالناحية هذا ومن ناحية الأخرى هذا ما من شغل لعله تقول لي شيخنا أنا من باب لا أخا طب سمع أهل بطل كيفما كان ماذا من تعبير بالقاطع يستنتج على أنه للصلاة ماذا هيئة اتصالية يجول ببعض الأشياء مثل الحدث. إذا الإنسان أحدث في أثناء الصلاة انقطعت بعد الصلاة اتصال انقطع. يابا إذا يم الماي كان شلون الحنفية يمي أو بالعجل أتيمم صدق أنا العفو أتوضأ أو تيمم مثل تراب كان وبالعجل أتيمم بناء شيخنا ترى صدق لحظة أنا وضوئي ما شاء الله على السريع أو تيممي على السريع بسرعة. يعني مثلا انا افترض سنة ماذا بعد اقرا بسم الله الرحمن الرحيم رحيم بعد يستفد انتقضت الطهارة بلحظة واحدة يا اخي من دون ان اقول الحمد لله رب العالمين بعد دي واذا جبت الحمد خاف تقول لي جبت بعض الاجزاء من دون طهارة لا لا لا لا لا لا لا لا وانتقض رأسا بالعجل يا اخي بلحظة واحدة اتيممت واذا كان وظيفة التيمم وقلت الحمد لله رب العالمين. طب اهمنا صلاة نقول صحيحة ام فاسدة نقول فاسدة ليش لانه قد انقطع الاتصال يا اخي ماذا انقطع بعد شو تسوي اكو بعض الاشياء ما يقطع الاتصال بعض الاشياء ما يقطع عن الاتصال مثل ما لكن اليوم نستنى هذا من غير هذا الدرس مثل لو فرض على انه انا قاعد اقول بسم الله الرحمن الرحيم القطه مره القطه ومرضت جسمها بثوبي فصارت شعره وعليما صارت شعره على ثوبي ثلاثه تقلي ولا اذا بسرعه انتفتت انا وانتبه ثوب واثلت بسرعة ثلاثة باطلة انت الصلاة صحيحة صحيحة الصلاة. اذا لم تأتي بعض الاجزاء مع تلك الشعرة صلاة صحيحة. فاذا تبين ماذا هذه الشعرة ليست قاطعة للاتصال شنقول مانعة هذا الفرق بين المانع وبين القاطع. فالصلاة اذا الحدث قاطع بحيث الأجزاء لا عقب يمكن تتصل بالسابق أما مثل الشعر ما لا يكن لحمه مانعا. طب على أي حال فلا أطي يا أخي شكيت هواي أما فالخلاصة الإنسان إذا شك في صحة الصلاة من يا ناحية شك في صحة الصلاة من ناحية الصورة الاتصالية لا يعلم زالت أم لم تزل لعلي قدت من قلت الفعل احتمل بذلك الفعل الهيئة الاتصالية ماذا الزول مثل من بعض مرات هيك واحد يتبسم باثناء الصلاة لو شوية يدير وجهه شوية هيك يدير مو يستدبر هيك كل جسمه لا شوية يدير وجهه هيك لو يشير راسه ماذا ليفه انقطعت الهيئة الاتصالية ولا اذا يستدبر القبلة فانقطعت الهيئة الاتصالية قطعت صلاة بطلة صعب حتى لو رجع رأسه من قطع هذا ما يفيد الصعب لكن إذا شار رأسه اللي فوق شان قطعه ولا فالشيخ هنا يقول راح نشوف في بقاء الصحة فيمكن أن نستصعب الصحة لا أقول صحة المجموع حتى يرد ما أوردته ولا أقول صحة الأجزاء السابقة حتى يرد ما أوردته بل استصحب الصحة بمعنى ماذا استصحب الصحة بمعنى احد معنيين لاحد معنيين إن بمعنى أستصحب بقاء القادرية، يعني أقول على أن سابقا كانت الأجزاء اللاحقة لها القابلية، يعني تتصل بيما اللاحقة لها قابلية أن تتصل بيما بالسابقة، والآن أشد في بقاء القابلية فأستصحب بقاء القابلية. قابلية علمة للأجزاء لذلك متقفين الموجين للأجزاء علما لاحقة مو سابقة. شوف جهيل ترى هذا صار بس أصحاب الموضوع أنها صار الأجزاء اللاحقة يصبح البقاء القابلية للأجزاء اللاحقة. إما هكذا وإما أن نستصحب بقاء من بقاء اتصال للأجزاء السابقة. نقول الأجزاء السابقة أولا كانت متصلة باللاحقة يستقبل الاتفاق الذي قائم بين السابقة واللاحقة، يا أبي راح أصحح تعبيري، نستقبل الاتصال القائم بالأجزاء السابقة نستقبل الاتصال. إذن على هذا الأساس نقول الاتصال أول كان الآن نتضر الاتصال. والشيخ بعد يغلق باب الحديث هنا، وإن كان باب الحديث فيما سبق جعله مفتوحا فيما سبق، يعني فيما سبق هو أسهل، والآن يشير هنا بس على سبيل البرقية والحوالة يقول هنا تأسلناهم إحنا على استصحاب الاتصال. إيه هنا قلنا على أن استصحاب الاتصال يرد علينا هذا إشكالان. الإشكال الأول على أن الاتصال قائم بال مجموع بالمتصلين، وهنا لم يحصلين متصلان يعني السابق واللاحق حتى يحصل الاتصال. هذا إشكال هنا تقدم، إشكال تقدم هنا تأذكر، راجع صفحة 290 من ضمن النسخة الطويلة في أخيرها هذا موجود، بس الشيخ هناك دافع عنه. يا صحيح الاتصال، صحيح الاتصال، انا ابين الجواب لان الشيخ هنا يشير له، يقول صحيح الاتصال قائم دقتان بالمتصلين صحيح لكن دقتان، اما عرفان في مسامحة العرفية ايباني عرفان اذا الاجزاء السابقة مدلت كأنما الاتصال حصل بين المجموعة بحصول الاتصال عرفان بحصول الأجزاء السابقة، وإن كان دقة حصول الاتصال موقوف على من؟ على السابقة واللاحقة على المتصلة، لكن أرض لمولانا أي سابقة نجيها. والإشكال الثاني أنه مثبت وحاول الناس يفتش أصحاب مثبت هذا وإلى آخره، الناس رأيت أبعد ما أدري إنه هو ما أشار لي أنا ما أشير لي. فالخلاصة انتهى يا أخي، اتضح من خلال بياناتنا انه ماذا اتبح الاستصحاب الصح، اين يدري مجالويا مجال انفا فيما اذا شكتنا في بقاء الصحة من جهة احتمال ضرور طابعية، فنستصحب الاتصال في احد شكلين، اما نستصحب قابلية الاجزاء اللاحقة للانضمام السابقة، واما نستصحب بقاء الاتصال. والإشكال الوارد على استصحاب بقاء الاتصال قد دفعناه هنا بأنه بني المسامحة العرفية يجب الاستصحاب. طبق يا أخي بسرعة. يقول قدس سره لكن التحقيق التفصيل بين موارد التمسك، موارد التمسك بالاستصحاب الصحيح منفصل بيانه أنه قد يكون الشك الفساد من جهة احتمال فقد أمر معتبر أو وجود أمر مانع. يوم جاء بسم الله مرتين أدولا لو من جهة ماذا قلنا فقدان بل كما نكون فيما شاء يوم جاء فقدان شيء بحكم الاعتباره مثل السبحانية الثانية والثالثة لو من جهة البسمة زيادة البسمة اهنا لي اشتال مستثنى، هذا هو الذي لا يعتنى في نفيه باستصحاب الصحة. في نفي الفساد لا يعتنى باستصحاب الصحة، لما عرفت من أن فقد بعض ما يعتبر من الأمور اللائقة لا يقدح في صحة الأجزاء السابقة، هذا الإسلام مسؤول هناك. لكن قد يكون الشك في الصحة بنياجه من جهة عروض ما تنطبق معه الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة. ها ها سمعة هيئة اتصالية في الصلاة بالي. فإذا استكشفنا من فإن استكشفنا فإن أكون فإذا ها فإن فإذا الذي عدة إذا فليصح فإن استكشفنا من تعبير الشارع عن بعض ما يعتبر عدمه في الصلاة، مثل ما عدم الحدث يعتبر عدمه في الصلاة فالشارع عبر عنه بالقاطع، تعبير الشارع عن هذا الذي يعتبر عدمه في الصلاة بالقاطع نستنتج أن الصلاة هيئة اتصالية ينافيها توسط بعض الأشياء في خلال أجزاء الموجب لخروج الأجزاء اللاحق عن قابلية الانضمام، والموجب لخروج من أجزاء السابقة عن قابلية الانضمام إليها، ذات الأجزاء اللاحقة مقابل تنضم إلى السابقة، هذا الأجزاء السابقة ليست قابل الانضمام إلى اللاحقة. فإذا شك في شيء من ذلك معنى في أن هذا رفع الرأس هل يوجب زوال هذه القابلية أم لا، الهيئة الاتصالية يوجب زوالها أو لا، فإذا شك في شيء من ذلك وجودا أو صفة، وجودا يعني هل رفعت أنا رأسي أم ما رفعت، صفة يعني أجل رفعت رأسي لكن ما أجل رفع الرأس، هل يوجب زوال القابلية الاتصال أم لا يوجب، جرى استصحاب صحة الأجزاء به في أحد معنيين، بمعنى بقائها على القابلية المذكورة، يعني الأجزاء اللاحقة نقول إلها قابلية الاتصال بالسابقة، فيتفرع على ذلك عدم وجود استئنافها، استئناف الصلاة بعد ملازم أو لا بشكل آخر نستصحب لا القابلية بل نستصحب الاتصال، أو نستصحب الاتصال الملحوظ بين الأجزاء السابقة واللاحقة من الأجزاء الباقية، فيتفرع عليه إذا الاتصال بعد باقي بقاء الأمر بإتمام الصلاة، يعني حينئذ أتم الصلاة بعد باقي إذا الاتصال بعد باقي. وهذا الكلام وإن كان قابلا للنقض والإبرام ليسلع من الاتصال قائم بالمتصلين، والمتصلان بعد لم يحصل، هذا ذكره جلس هنا، إلا أن الأظهر بحسب المسامحة العرفية، يعني العذر الاتصال يكفي في حصول ماذا وجود الأجزاء السابقة فقط، في كثير من الصحابة جريان الإسحاق المقام أيضا الشيخ النابرقية جلس بيّن، لكن هناك موضح الرجال أحسن راجع هناك وربما يتمسك يا بدعيتنا من أصحاب الصحة تبين ما يجري أو إذا يجري يدرونيه بما إذا شك في من في القاطعية عدنا ماذا بس استصحاب بشكل لاخر نثبت صحة الصلاة دي بينا بالله بسرعة بس نستصحب حرمة القطع، نقول قبل ما أقول بسم الله بسم الله كان يحرم قطع الصلاة يجب إتمام الصلاة، الآن أشك هل يجب إتمامها أو يحرم قطعها يا لا، فأستصحب ماذا حرمة القطع ووجوب الإتمام، فإذا بذلك يثبت المطلوب أن ثلاث ماذا وجب إتمام هذا الشكل دوال أريده، فهذا جواب ماذا كلش واضح، ليش نقول وجوب الإتمام حرمة القطع علما نصير للفعل الصحيح يحرم، ولا تبطلوا أعمالكم علما يحرم قطع الصلاة علما للصلاة صحيحة، وهل ما معلوم صلاة صحيحة حتى نقول يا حرم ماذا قطعها، فإذا على هذا الأساس سابقا يحرم قطعها والآن يحرم قطع، هذا لا معنى له، فإنه كان يحرم قطع الصلاة ماذا الصحيحة التي لم يتخللها ماذا مفسدون، الآن أنا ما أحرص على أن هذه الصلاة صحيحة لن يتخللها مفسد حتى حينئذ أستصحب ماذا وجوب الإتمام وحرمة القطع، يعني يثبت صحيح حتى ما يثبت صحيح، لكن يثبت ماذا هو هل مقدار الظروف بلي إذا قد يقال هو مثبت من ذلك لكن يثبت وجوب الإتمام، قد يقول قال أنا سهل مقدار أريده أنا المقدار أريده وإن كان بلي الإسلام ماذا وارد، وربما يتمسك لأن ذات الإحتمال ما موجود أنه إثمان لازم لكنه عمل ليس صحيح في باب الصلاة، هذا ما يقول به قائل، وربما يتمسك في مطلق الشك وفي الفساد. في مطلق الشك ليش جاء في مطلق الشك؟ يعني سواء كان الشك من قبيل السورة الأولى أو من قبيل سورة الشك وفورتي. السورة الثانية شك القاطعية، السورة الأولى شك فيما في غير القاطعية في المانعية نعبر. يقول ربما يتمسك في مطلق الشك في الفساد، يعني سواء كان جاء في الشك الفساد احتمال القاطعية أو احتمال المانعية، ربما يتمسك في فقاهة من القطع وجود المضي، وفيه أن الموضوع في هذا المستصحاب الشيء الذي يجب إتمامه ويحمل قطعه هو الفعل الصحيح، يعني الذي لم يتقللهم في لا محالة، هذا المقصود. وإلا قلنا بيتخلل المفسد وما تحتمال يعلم قطعا، والمفروض الشك تفتح، المفروض أن نشوف أن يتخلل المفسد أم لا. فإذا ما نحرز وجود عمل لم يتخلل المفسد حتى نقول يجب إتمامه الآن نستفحل. وربما يتمسك في إتباء بمترتمة الوجود تقدمة الماكي، هي في ذي الصفحة اللي يتصفيها ماكو لعله بشكل أحسن تقدمه. ما أدري هاي الحوالة بعد شلون صار، والله دائما من يحولون يكون يحولون بشكل ماذا أكثر تفصيلا. خوف رحمة الله والدينا بفكر منه إن ذي لم يفصل. وربما يتمسك في استصحاب في إثبات الصحة بينا، لا باستصحاب الصحة كما في البيان الأول، ولا باستصحاب وجود الإتمام كما في البيان الثاني، بل بينا يا أخي بقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. فإذا لا تقول أعمالكم إذن هذه الصلاة ماذا؟ ما يجوز ماذا حين إذن أقطع؟ لأن الآية تقول ولا تبطلوا أعمالكم. إذا تراجع الناس الشيخ مفصلا يتكلم، قال الإبطال له معاني ثلاثة وما أدري شنو شنو إلى آخره، لكن يحول السؤال الآن مختصرا شنو؟ نقول الآية تقول ولا تبطلوا، تبطلوا معنى شنو؟ يكون هنا ماذا العمل؟ صحيح حتى شي يقول لا تبطل، مفروض انا لا اعلم ان هذا صحيح حتى اتمسك بالآية. هذا تمسك يقولون بالعام في الشبهتين، وربما يتمسك في اثبات الصحة في محل الشك، في محل الشك الذي يحدث محل الشك الفساد في سلطة الشك الفساد، وقوله تعالى ولا تبطل اعمالكم. وقد بينا عدم دلالة الآية على هذا المطلب في اصالة البراءة عند الكلام في مسألة الشك في الشرطين. هنا يقول الشك الشرطية بينما الصحيح هو الشك ماذا عند زيادة العمدية. شلون باتصال بعد ما ندري شلون صار يا أخي، ما ندري ما ندري. وهناك بينوية في مسألة زيادة العمدية على أي حال هذا مو مهم، شوف شوف واحد قليل تبغى ترشيو بعدين بناء ذات بعد. وكذلك التمسك بما عداها من العمومات المختبرة، فعيدلها هناك في سطح 290 أو ما أدري شنو، اذكرنا همات أدلة أخرى عمومات أخرى غير ولا تبطلوا أعمالكم لإثبات الصحة وناقشناها. أقول أخرى ماكو ماكو ماكو، راجع هناك ماكو إلا فرق شيء. أنا أقول لك التمسك بين أقيم الصلاة بهذا، يعني دي بعبارة أخرى ماذا هذا لعله مقصود الشيخ غير هذا، وأشار أنها واردة في مقام التشريع. ولا يصح التمسك ماذا إذا تذكرون هالشيء، ولا يصح التمسك بها هناك إيش تقدم هذا الشيء. فالشيخ يقول تقدمت عمومات أخرى قد يتمسك بها، لما تقدم إلا أقيم الصلاة كتب عليكم الصوم عن غير ذلك، الصوم قربان كل تقي، الصلاة قربان كل تقي، لكنه ماذا إذا هذا مقصود لهذا تقدم، لكن رده هو هم أيضا قدس سره بقول هذا وارد في مقامه تشريع، غير هذا لم يتقدم، والحمد لله رب العالمين.